السؤال الخامس يقول السائل: شخص جاء في الركعة الأخيرة، هل حين يستسلم الإمام يقوم ويقرأ سرا أو جهرا؟ إن كان أدرك سيكون أدرك يعني ركعة جهرية، فلا بأس أن يقرأ جهرا إن أراد، وإلا يسر. فهنا القراءة الجهرية أو الإسرار سنة بالنسبة له، فإن شاء جهر بمعنى يؤدي الركعة الأولى جهرا، وإن شاء سر، كل ذلك جائز بارك الله فيك.